وليسير دنياهم بالدين. فأرشدنا الله تعالى إلى ما ينفعنا، وحذرنا مما يضرنا، وأعطانا الحلول للمشكلات والدواء للأمراض والأزمات، ومنه الحزن الذي ينزل على الإنسان خاصة إذا كان بعيدا أو غافلا عن ذكر الله. فعليه فعلى هذا الإنسان بالرجوع إلى الله تعالى والاعتراف بربوبيته وأنه هو المستحق للعبادة وحده، وعليه أن يقوم بالواجبات خاصة الصلاة، وأن يبتعد عن الذنوب والسيئات خاصة الكبائر، وعليه بالإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله الرحيم الرحمن لرفع البلاء وإذهاب الهم والحزن والغم. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أيها المسلمون، روى لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الكلمات إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث يا عباد الله بيان أن الإنسان قد يصاب بالهموم والغموم والأحزان في هذه الدار الدنيا، والهموم تذهب صحته وعافيته فتجعله في نكد وكآبة وخوف وقلق. فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللجوء إلى الله تعالى بإذهاب الهم. والهم هو الخوف من المستقبل، والحزن هو الأسف على ما مضى. فيعود المسلم إلى الله بأن يعترف بعبودية الله، وأن يتوسل بأسماء الله الحسنى، أن يجعل الله القرآن الكريم ربيع قلبه وروحه ومادته وحياته، كما وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه روح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فعلينا يا عباد الله بالإكثار من هذا الدعاء خاصة عند الأزمات، وعلينا بقراءة القرآن الكريم، وأن نتدبره، وأن نسير على هديه بإحلال حلاله وتحريم حرامه وتصديق أخباره وتعظيم حدوده. فالقرآن الكريم يا عباد الله حياة القلوب وروح الأبدان، وهو قربة عظيمة وبركة كبيرة وحسنات جزيلة. فعلينا أن نعود إلى هذا القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا واهتداء، وعلينا أن نخصص وقتا لهذا القرآن الكريم لقراءته وفهمه والسير على هديه، إذا أردنا أن تتغير حياتنا إلى أحسن حال.